يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها شرح العقيدة الواسطية ومع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع لتيبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. نستأذن فضيلة الشيخ في قراءة المتن. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قال وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. وإنني أدعو الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إلى العناية بهذا العلم كما أرحب بهم في هذه الحلقات وفي الاستماع لهذا المتن والتعليق عليه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما جاء في صحيح البخاري. وتعلم القرآن يشمل التفقه والتدبر في آياته، وخاصة فيما يتعلق بأسمائه وصفاته وتعظيمه جل جلاله. وهذا التدبر والتفقه هو من علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت المسلم يحرص على الفقه في دينه بأي وسيلة، ومن ذلك متابعة هذه الحلقات والاستماع لها والاستفادة منها، فأبشره بأن هذا علامة خير ودلالة خير على أن الله عز وجل قد أراد بهذا العبد خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه أيها الإخوة الكرام، الفقه في أسماء الله وصفاته هو الفقه الأكبر، هو الفقه الأكبر كما يسميه أهل العلم. وهذا العلم حاجتك إليه أشد من حاجتك إلى غيره من العلوم. لماذا؟ لأن هذا العلم تحتاجه حتى وأنت في قبرك. فالإنسان في قبره يسأل عن الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بأي شيء عرفت ربك؟ بأي شيء عرفت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فأنت إذن أخي المسلم بحاجة إلى هذا العلم حتى وأنت في قبرك وفي آخرتك، لأن هذه المسائل تتعلق بأحوال الآخرة، تتعلق بتعظيم الرب تبارك وتعالى، تتعلق برؤيته تبارك وتعالى في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يرى ربه في جنات عدن. إذن أنت تحتاج إلى هذا العلم في دنياك وفي آخرتك، فهو أجل العلوم. ثم أيضا هذا العلم والتدبر فيه وتعلمه وفقهه وتدبر الآيات والتي جاءت في أسماء الله تبارك وتعالى، هذا العلم يورث الخشية ويورث تعظيم الرب ويورث الامتثال لأوامره والانتهاء عن زواجره. ولهذا من لم يمتثل أمر الرب تبارك وتعالى فهو من أجهل الناس، ولم يقدر الله عز وجل حق قدره. ولهذا ما عصى الله إلا جاهل، الذي يعصي الله تبارك وتعالى هو ما عرف قدر هذا الرب وعظمة هذا الرب وشأن هذا الرب، فضلا عن أنه كيف يتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. الله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا هو التعلم والتدبر، كيف تدعوه دعاء عبادة ودعاء ثناء ودعاء مسألة. ولهذا أنا الحقيقة أهنئ الإخوة المشاهدين والمشاهدات بتوفيق الله عز وجل لهم في متابعة هذه الحلقات وفي الفقه في أسماء الله وصفاته وفي تعلم القرآن وتدبر وخاصة الآيات التي تتعلق بأسماء الرب تبارك وتعالى. هذه مقدمة لا بد منها من باب التذكير بفضل هذا العلم والعناية به. المؤلف رحمه الله هنا ذكر الآيات التي فيها إثبات صفة السمع وصفة البصر وصفة الرؤية للرب تبارك وتعالى، فقال في الآية الأولى قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية الأولى من سورة المجادلة، يقال سورة المجادلة أو سورة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. لاحظ في هذه الآية الأولى ذكر اسم الله 3 مرات، سمع الله، تشتكي إلى الله، إن الله، فتكرر هذا الاسم في هذه الآية 3 مرات. سمع فعل ماضي، الفعل يدل على صفة السمع، وهكذا قوله يسمع، فالفعل بمشتقاته الماضي والمضارع والأمر يدل على صفة السمع، ونص أيضا على هذه الصفة وصفة البصر بقوله تعالى إن الله سميع بصير. وكما يذكر الإخوة المشاهدون أن الصفات لها 3 مصادر، تؤخذ الصفة من الاسم وتؤخذ من الفعل أو ينص على الصفة، وفي هذه الآية مصدرين من مصادر الصفات، سمع يسمع سميع بصير. وتقدم معنى السميع، وأن السميع قلنا السميع له معنيان، المعنى الأول المجيب لمن دعاه، كما يقول المصلي في صلاته سمع الله لمن حمده، يعني أجاب. والمعنى الثاني السميع الذي يسمع الأصوات. وكذا البصير دل على صفة البصر وعلى صفة البصيرة التي هي بمعنى العلم. ولهذا أيضا قلنا بأن الصفات تتضمن أكثر من معنى، فالاسم يتضمن أكثر من صفة، والصفة قد تتضمن أكثر من معنى. الآية الثانية قال وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لاحظ تكرر اسم الله في الآية 2 مرات، والشاهد قوله سمع، سمع فعل يدل على صفة ماذا؟ على صفة السمع بمعناها الذي سبق فيما سبق. قال وقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيضا نسمع دل الفعل على صفة السمع لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. في الآية 4 وقوله إنني معكما أسمع وأرى. الآية كم فيها صفة؟ أو 3. المعية، المعية وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. معكما، ولاحظ هنا أنها مضافة إلى الشخص بعينه، مضافة إلى موسى وهارون، وسيأتي التفصيل في الصفة وأنواع المعية وأنواع المعية. وقوله أسمع وأرى دل على صفة السمع وعلى صفة الرؤية. لاحظ هنا جاء التبرير وأرى، والآيات التي قبلها يعني الآية الأولى إن الله سميع بصير، فعندنا صفة الرؤية صفة البصر وصفة الرؤية، فأرى بمعنى أبصر. ولهذا لاحظ أحيانا بعض الصفات تكون متقاربة لكنها لا تتطابق من كل وجه، فيكون بينها تفاوت في الدرجة. الآية الخامسة ألم تعلم بأن الله يرى، يرى الفعل يدل على صفة ماذا؟ صفة الرؤية التي هي بمعنى البصر. الآية السادسة الذي يراك، يراك فعل يدل على صفة ماذا؟ على صفة الرؤية، على الوجه الذي يليق به بمعنى البصير. إنه هو آخر الآية إنه هو السميع العليم، فدل على اسمين من أسماء الله، السميع وسبق بيانه، وكذلك العليم، وهذان الاسمان السميع العليم دل على صفة ماذا؟ صفة السمع وصفة العلم. الآية السابعة قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الشاهد قوله فسيرى، الفعل دل على ماذا؟ على صفة الرؤية. فهذه الآيات السبع فيها دليل على إثبات صفة السمع وصفة البصر وصفة الرؤية، وفيها أيضا دليل على أن الله عز وجل قد يخص بهذه الصفات من يشاء من عباده، فقد يخص بصفة السمع وصفة الرؤية وصفة النظر وصفة البصر من يشاء من عباده كما دلت عليه هذه الآيات. هذا ما يتعلق بوجه الاستدلال بهذه الآيات، والشاهد من هذه الآيات فيما ذكره المصنف رحمه الله دليلا للقواعد السابقة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. نعم. قال المؤلف رحمه الله وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، هذه الآيات الأربع دلت على نوع آخر من أنواع الصفات، وثمة قاعدة ينبغي التنبه لها فيما يتعلق بالصفات. القاعدة تقول الصفات المشتقة من الأسماء الحسنى كلها صفات كمال، فيوصف الله عز وجل بها بكل حال. الصفة التي تشتق من الاسم مثل صفة السمع مشتقة من السميع، صفة العلم مشتقة من العليم، صفة البصر من البصير، وهكذا. فكل صفة اشتقت من اسم فإن الله تبارك وتعالى يوصف بها بكل حال بإطلاق. هذا النوع. النوع الثاني الصفات المشتقة من غير الأسماء من الأفعال، فهل يوصف الله تبارك وتعالى بها بإطلاق أم بقيد؟ فالجواب في ذلك تفصيل. إن كانت الصفة تدل على الكمال المطلق فيوصف الله تبارك وتعالى بها بإطلاق، تدل على صفات الكمال المطلق فيوصف الله تبارك وتعالى بها بإطلاق. أما إن كانت هذه الصفة تدل على الكمال بقيد مثل هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا، شديد المحال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمثلا صفة المكر وصفة الكيد وصفة المحال ومثلها صفات أخرى صفة الخداع وصفة الاستهزاء، هل يوصف الله بها بإطلاق؟ والجواب أن الله لا يوصف بها إطلاق، وإنما يوصف بها بقيدها كما جاء في الآيات، فيوصف الله عز وجل بها بهذا القيد في مقابل من يستحق ذلك، فهو يستهزئ بالمستهزئين، يمكر بالماكرين، يخادع المخادعين، فتكون صفات كمال في من يستحقها، فيوصف الله عز وجل بها بقيدها. هذا هو النوع الثاني. الصفات التي هي صفات نقص محض فهذه لا يوصف الله بها أصلا، ولهذا لم ترد في نصوص الشرع لا في الآيات ولا في الأحاديث. مثال الظلم بل هو منفي، مثال الكذب فهو منفي عن الرب تبارك وتعالى، ومثلها صفة الصمم والعمى ونحوها، ولهذا لم ترد هذه الصفات التي هي صفات ذم مطلق لا يوصف الرب تبارك وتعالى بها. في هذه الآيات أيضا أن ثمة أسماء تقدم أن أشرنا إليها، وهي ما يسمى بالأسماء الإضافية، الأسماء الإضافية مثل شديد المحال، خير الماكرين، أرحم الراحمين، ذو الجلال والإكرام، عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، فهذه يسميها للعلم بالأسماء الإضافية. هنا في قوله تعالى وهو شديد المحال، المعنى أن الله تبارك وتعالى شديد الأخذ بقوة، شديد العقوبة، فهو عز وجل يوصف بهذه الصفة بقيدها. وقوله والله خير الماكرين أيضا في من يستحق ذلك، ومثلها بقية الصفات. المحال يفسر بالكيد ويفسر بالمكر، وكما تقدم أن هذه الصفات هي متقاربة في المعاني ولكن لا تتطابق من كل وجه، فيتختلف من حيث القوة في الدلالة على المعنى. فمثل هذه الصفات يوصف الرب تبارك وتعالى بها كما وصف نفسه بها بقيدها في من يستحق ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه الآيات الأربع هي في إثبات صفة العفو وصفة المغفرة وصفة الرحمة وصفة العزة وصفة القدرة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. وسبقا أشرنا إلى الفرق بين القدرة والقوة، وقلنا بأن القدرة يقابلها الضعف، القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، والقدرة يوصف بها ذي الشعور والإحساس فقط، وأما القوة فإنه يوصف بها ذي الشعور والإحساس ويوصف بها غيره، ولهذا يقال الريح ماذا؟ قوية، ولا يقال الريح قادرة. هذا هو الفرق بينهما. فلاحظ قد تكون هي متقاربة ولكنها تختلف في المعنى، فصفة القدرة تختلف عن صفة القوة وإن كان بينهما تقارب في بعض المعاني. صفة العفو، العفو هو التجاوز عن السيئات. قال الله تبارك وتعالى في الآية الأولى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فالآية فيها إثبات صفة العفو وصفة القدرة، العفو التجاوز عن الذنوب والسيئات، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا وعن إخواننا المسلمين، وأيضا صفة القدرة فالله على كل شيء قدير، لا يقال الله على ما يشاء قدير بل يقال الله على كل شيء قدير. الآية الثانية قوله تعالى وأرجو من الإخوة المشاهدين أن يكون المتن بين أيديهم ويتدبروا هذه الآيات يتفقه معاني هذه الآيات وكيف دلت على أسماء الله وصفاته، كيف يعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء والصفات امتثالا لقوله ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها. وهذا هو التفقه والتدبر والتعلم للقرآن، الوقوف عند هذه الآيات والتدبر لمعانيها. تأملوا معنا قوله تعالى في الآية الثانية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يدل على أن المغفرة لها أسباب، من أسبابها ماذا؟ أنك تعفو وتصفح. ولهذا عز وجل إنما يرحم من عباده الرحماء. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يغفر الفعل دل على صفة ماذا؟ صفة المغفرة. والله طبعا لاحظوا تكرر اسم الله مرتين، يغفر الله والله، والله غفور رحيم، فدلت الآية على صفة المغفرة وعلى صفة الرحمة. الآية الثالثة قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله. والعزة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفة العزة لله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. تدبروا هذه المعاني. أنت إذا قلت بأن الله عزيز ولله العزة، ما المعنى؟ المعنى أن الله عز وجل موصوف بأنواع العزة الثلاثة. الأول عزة القدر، بمعنى أن الله ذو قدر عظيم لا نظير له، وهذه العزة عزة القدر تدل على كمال صفاته عز وجل. النوع الثاني عزة القهر، ومعناها أن الله تعالى لا غالب له، فهو القاهر لكل شيء، وهذا يدل على كمال سلطانه وقهره سبحانه وتعالى. النوع الثالث عزة الامتناع عن كل سوء، يعني التنزه، وهذا يدل على كمال تنزهه عز وجل عن كل نقص وعيب، وهذا الذي دل عليه قول سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. المعنى كما تقدم أن المسلم ينزه الله تبارك وتعالى عن كل صفة نقص وعيب، وعن مماثلة المخلوقين، وعن النقص في صفات الكمال، وهذه هي عزة الامتناع عن كل سوء. يقول ابن القيم في نونيته وهي يبين هذه المعاني لمعنى العزة والعزيز، يقول: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان. هذا المعنى الأول، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان يعني من معاني العزة. ثم قال: وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عار عن النقصان. إذن الآية دلت على صفة العزة لله بهذه المعاني التي ينبغي للمسلم أن يتدبرها وأن يتفقهها وأن يتعبد الله عز وجل بمقتضاها، فيعرف معنى العزيز، وأن المعنى عزيز القدرة، عزيز القهر، عزيز الامتناع. لاحظ في الآية الأخيرة في قوله تعالى عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذه الآية فيها من الفوائد أن إبليس وهو أكفر الكفرة يقر بصفات الله تبارك وتعالى، بخلاف المعطلة من بني آدم الذين ينكرون هذه الصفات، فيكون الشيطان أعلم بهم في هذا الباب. وهذا أيضا فيه فائدة، وهي أنه المعرفة وحدها ما تكفي، لا كما يزعم الجهمية أن مجرد المعرفة كافية في الإيمان وكافية في التوحيد. نقول المعرفة وحدها لا تكفي. هذا إبليس يقر بهذه الصفة، ومع ذلك ما نفعته هذه المعرفة، بل هو يقر بتوحيد الربوبية، بل هو يقر بالبعث كما ذكر الله عنه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ربي يعترف بأن الله رب أو لا، وفي هذا رد على من يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية. نقول كيف تفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية وإبليس يقر أصلا بتوحيد الربوبية ويقر بصفة العزة؟ فالمعرفة وحدها ما تكفي. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في تفسير معنى لا إله إلا الله: وأنها تدل على أنه لا معبود بحق إلا الله. ثم رد على من يفسرونها بتوحيد الربوبية فيقول: قبح الله من مشرك الجاهلية أفقه منه بلا إله إلا الله. لأن مشرك الجاهلية لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أبوا، عرفوا المعنى وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فهذا فيه من الفوائد أن المعرفة المجردة ما تكفي بدون امتثال وخضوع. تفسير التوحيد بالمعرفة، تفسير الإيمان بالمعرفة، هذا ليس تفسيرا صحيحا، هذا خلاف القرآن وخلاف اللغة. ولهذا انظر كيف يقر بهذه الصفات، ولكن هذا الإقرار الذي ليس معه تعظيم الرب، امتثال لأمر الرب تبارك وتعالى، لا يكفي. كما أن معرفة الربوبية لا تكفي، الإيمان الذي هو مجرد معرفة في القلب لا يكفي دون خضوع وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الصفات: صفة العفو، صفة المغفرة، صفة الرحمة، وصفة القدرة، وصفة العز والعزة لله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يكن. نعم حسبك، لأن هذه الآيات تتعلق بالتنزيه. هذه الآيات الخمس كلها في إثبات الاسم لله تبارك وتعالى ونفي المثيل والند والسمي والكفو، فهي صفات منفية، فهي الصفات المنفية. كما تقدم أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية، والصفات المنفية التي يسميها بعض أهل العلم بالصفات السلبية والتي نفاها الرب تبارك وتعالى عن نفسه، والنفي فيها ليس نفيا محضا بل يتضمن ضد ذلك من صفات الكمال. قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، في الآية إثبات الاسم والرب صفة الربوبية، وقلنا بأن الرب المعرف جاء في السنة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكذلك صفة الجلال وصفة الإكرام. ولاحظوا هنا في آخر سورة الرحمن الصفة موصوف بها الرب، بينما في الآية السابقة ذو الجلال والإكرام موصوف بها الوجه. وتقدم أن معنى ذي الجلال أي العظمة والكبرياء، والإكرام معناه المكرم لأنبيائه وأوليائه من عباده الصالحين، وهو كذلك المكرم، فهو مكرم ومكرم. وقيل الجلال معناه المستحق لأن يجل جل جلاله، لأنه عز وجل يكرم عباده فهو يستحق الإجلال. تبارك، تبارك المعنى أن البركة تحصل باسمه كما تقدم في أول بسملة، تبارك اسم ربك فتحصل البركة، ولهذا اسم الله مبارك، ما ذكر على شيء إلا تبارك. قال أهل العلم، وثمة قاعدة ينبغي التنبه لها في تدبر آيات القرآن: تبارك إن وصف بها الرب فالمعنى تعاظم وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، فهنا موصوف بها الرب، تبارك الذي بيده الملك. فالمعنى تعالى وتعاظم. وإن وصف بها الاسم كما في هذه الآية تبارك اسم ربك، فالمعنى أن البركة تكون باسمه. فانتبهوا أيها الأخوة الكرام لهذه القاعدة المهمة في تدبركم لآيات القرآن، إن جاءت تبارك موصوف بها الرب فالمعنى تعالى وتعاظم، وإن جاءت تبارك موصوف بها الاسم فالمعنى أن البركة تكون باسمه عز وجل فتحصل البركة. ولهذا المسلم يبدأ باسم الله تبركا واستعانة. الآية التي بعدها وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وهذا فيه صفة منفية، والسمي هو النظير المسامي الذي يستحق مثل اسمه، فالله لا سمي له، وهذه من الصفات المنفية التي تتضمن صفة الكمال وهي الوحدانية، فهي من الصفات المنفية، والنفي فيها كما تقدم ليس نفيا محضا بل يتضمن ضده من صفات الكمال. فنفي السمي يتضمن الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، هكذا أيضا في الآية في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، وتقدم الكلام عليها في صفة الإخلاص، والكفو هو المكافئ، فالله لا كفؤ له لا ند له لا مثل له لا سمي له، فهي من صفات النفي التي تتضمن ضدها من صفات الكمال. قال وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند هو المكافئ والمثيل، فنفي الند عن الله تبارك وتعالى يتضمن صفة الكمال. الآية الأخيرة وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهنا أيضا نفى عن الله الأنداد، وهذا النفي يتضمن صفة الكمال، يعني ليس نفيا محضا بل أنه يتضمن صفة الكمال. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم أحسنت. هذه الآيات هي في نفي الشريك عن الله تبارك وتعالى، وتضمنت أيضا جملة من الصفات الأخرى. في الآية الأولى في قوله تعالى في سورة الإسراء وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذه صفة ما لا منفية، ونفي صفة الولد عن الله يتضمن كمال الوحدانية، ولم يكن له شريك في الملك أيضا نفي الشريك، فلا شريك له لا في ملكه ولا في تدبيره ولا في خلقه ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته، ولم يكن له ولي من الذل أيضا، هذا فيه نفي ماذا؟ نفي الولي. لاحظ لكن لاحظ في الآية قيد ولم يكن له ولي من الذل، لكن هل له ولي من غير ذل؟ نعم المتقون هم أولياء الرحمن، فالمتقون هم أولياء الله ينصرونه وينصرون دينه ويوالونه، لكن هؤلاء الأولياء ليس هو بحاجة إليهم، هؤلاء الأولياء ليس هو بحاجة إليهم يعني حتى يعني يحتاج إليهم في وإنما يحتاج إليهم، وإنما هم أولياء لله تبارك وتعالى ينصرون وينصرون دينه، وهو سبحانه وتعالى هو الغني. ولهذا يقول ابن كثير في تفسيره في هذه الآية من سورة الإسراء 111، هذه الآية تسمى بآية العز، تسمى بآية العز، ولم يكن له ولي من الذل ثم قال وكبره تكبيرا. والتكبير هو تعظيم الرب تبارك وتعالى، ومن تعظيمه نفي صفات النقص عنه ووصفه بصفات الكمال. ولهذا المسلم إذا قال الله أكبر، ما المعنى؟ المعنى أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. ولهذا يستشعر ذلك في صلاته، يستشعر ذلك في الأذان بأن الله تبارك وتعالى هو الكبير وهو أكبر من كل شيء. في الآية التي بعدها في قوله يسبح لله، يسبح لله، التسبيح كما تقدم هو تنزيه للرب تبارك وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك، إذن هو إثبات صفة الملك، وله الحمد، وهذه الصفات تتضمن الكمال المطلق، وهو على كل شيء قدير، وهذه صفة ثبوتية، صفة القدرة على كل شيء. الشاهد هنا يسبح، يسبح هذا ماذا؟ فيه تنزيه، فيدل على صفات النفي التي تدل على صفة الكمال، لأن يسبح فيه تنزيه للرب تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، وعن النقص في صفات الكمال، وعن مماثلة المخلوقين، فهي صفة منفية من حيث المعنى، من حيث المعنى، لأن فيها تنزيه للرب تبارك وتعالى. قال في الآية التي بعدها تبارك الذي نزل الفرقان. نعم تقدم القاعدة، هنا تبارك موصوف بها الرب، فتعني ماذا؟ تعالى وتعاظم، تعالى وتعاظم. فهنا أيها الإخوة الكرام طبقوا القاعدة على هذه الآية، تبارك الذي نزل الفرقان، فتبارك هنا بمعنى تعالى وتعاظم، لأنه موصوف بها الرب تبارك وتعالى، فهي صفة ثبوتية. نزل، التنزيل يدل على ماذا؟ على العلو، يدل فهي من دلالات العلو، نزل لأن التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، وهذا صفة الملكوت، ولم يتخذ ولدا، هذه صفة منفية، ولم يكن له شريك في الملك، أيضا من الصفات المنفية، وخلق كل شيء فقدره، تقدير صفة القدرة كما تقدم. فإذن الآية تضمنت صفات ثبوتية وصفات منفية، فهي دليل للقاعدة التي ذكرها المؤلف في أول الكتاب. الآية التي بعدها قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، هذه صفة ماذا؟ منفية. ما اتخذ الله من ولد، اتخذ أيضا فعل يدل على صفة الاتخاذ، من ولد، وما كان معه من إله، أيضا هذه صفة ماذا؟ صفة منفية، نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، فيدل على وحدانيته. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله، أيضا تنزيه، هذه من الصفات المنفية، أن تنزيه الرب تبارك وتعالى، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب، وهذه من الأسماء الإضافية، وأيضا تدل على صفة العلم، عالم الغيب والشهادة، إذن هو اسم إضافي مركب بهذه الطريقة، عالم الغيب والشهادة. فتعالى أيضا صفة العلو، وأيضا تضمن صفة التنزيه عما يشركون، نفي الشريك. فتضمنت أيضا الآية صفات ثبوتية وصفات منفية، ولهذا لاحظوا كل آية من كتاب الله هي تدل على صفات الرب تبارك وتعالى. الآية التي بعدها قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا يعني لا تجعلوا لله تعالى مثلا، فتقولون مثلا مثل الله كذا وكذا، بل الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وقد أخبر عز وجل بأنه لا ند له، لا مثل له، لا سمي له، لا كفء له، ليس كمثله شيء. فالله تبارك وتعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا له صفات كصفات المخلوق، فتقول له يد كيد المخلوق، أو وجه كوجه المخلوق، أو ينزل كنزول المخلوق، أو يجيء كمجيء المخلوق، بل صفاته تليق به تبارك وتعالى، تثبت له على الوجه اللائق به. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإذا كان هو يعلم فهو أعلم بنفسه، وأصدق قيل وأحسن حديثا، فهو قد وصف نفسه بهذه الصفات، فنصفه بما وصف به نفسه. لماذا؟ لأن الله يعلم وهذا المعطل لا يعلم. نقول لمن يعطل الصفات الله يعلم وأنت لا تعلم، الله هو الذي وصف نفسه بهذه الصفات فهو أعلم، ورسله كذلك أعلم، بخلاف أنت أيها المعطل المحرف لكلام الله فأنت لا تعلم. ثم الآية الأخيرة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد يقول قائل ما وجه إيراد هذه الآية هنا، ما وجه إيراد هذه الآية هنا؟ وسبق لها نظائر في آيات يريدها المصنف رحمه الله لمقصد آخر. يقول سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه في تعليقه على العقيدة الوصفية، يقول وجه سياق هذه الآية ضمن آيات الصفات للدلالة على أن القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات، بل إنه يأتي في مرتبة أعلى من مرتبة الشرك، حيث رتب المحرمات في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، رتب المحرمات في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى. والقول على الله بلا علم يشمل القول عليه في أحكامه وشرعه ودينه، كما يشمل القول عليه في أسمائه وصفاته، وهو أعظم من القول عليه في شرعه ودينه. فسياق الآية الكريمة هنا للتنبيه على هذا والله أعلم، وهي فائدة نفيسة تنبه لها، وهذا من من من الفقه ومن الفتح الذي يفتح الله به على هؤلاء العلماء الربانيين. فهذا العالم الجليل رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء وأوفى. لاحظوا كيف هذا التعليق النفيس في وجه الاستدلال بهذه الآية. قل إنما حرم فعل أولى يدل على صفة ماذا؟ صفة التحريم. قل إنما حرم ربي، فالله هو الذي يحرم، فيدل على أن من كماله عز وجل أنه يحرم ما يشاء، فدل على صفة التحريم. قل إنما حرم ربي الفواحش، لاحظوا كما ذكر سماحة شيخنا الفواحش من الأدنى إلى الأعلى، ما ظهر منها وما بطن، ما يتعلق بالفواحش القلبية والظاهرة، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ينزل الفعل يدل على صفة ماذا؟ صفة التنزيل وصفة العلو، يدل على صفة التنزيل وكذلك دل على صفة العلو. لاحظوا كيف الفعل الواحد يدل على أكثر من صفة، فهو دل على صفة التنزيل وأيضا هو يدل على صفة العلو. ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الشاهد، أن التعطيل في أسماء الله وصفاته والتحريف كما يفعله هؤلاء المعطرة هو قول على الله بلا علم، ولاحظوا جعله في منزلة أعظم من الشرك، جعله في منزلة أعظم من الشرك، لأنه رتب الفواحش والمحرمات من الأدنى إلى الأعلى، فجعل القول على الله بلا علم، ومن ذلك وصفه بما لم يصف به نفسه، أو تعطيل ما وصف به نفسه، أو تحريف ما وصف به نفسه، كل ذلك قول على الله بلا علم، مما يدل على شناعة الضلال في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وشناعة ما وقع فيه المعطلة تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا من الجرأة على الله والجرأة على كتاب الله وصفه عز وجل بما لا يليق به. ولهذا لاحظ كيف تكررت في الآيتين الآية التي قبلها: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أي هؤلاء المعطلة، وفي الآية الثانية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا نوجه نصيحة لكل هؤلاء المعطلة من أشاعرة وما تريدية: انتبهوا ثم انتبهوا ثم احذروا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تحرفوا كتاب الله، وأن تحرفوا معاني الأسماء والصفات على وجه لا يليق بالرب تبارك وتعالى، فتقعوا في هذا المحذور وتقولوا على الله ما لا تعلمون. هي نصيحة لهؤلاء ونصيحة لكل مسلم يعظم كتاب الله ويعظم الرب تبارك وتعالى ويعظم صفات الرب تبارك وتعالى. وكلام سماحة شيخنا كلام نفيس في هذا الباب وفي وجه الاستدلال بهذه الآية وما فيه من توجيهات لكل من يقول على الله بغير علم، وخاصة في هذا الباب باب الأسماء والصفات. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه. لحظة، دعنا نقف عند آيات الاستواء، دعنا نقف عند آيات الاستواء ثم نعود بعد. أنت أكملت آيات الاستواء؟ لا، بقي آيات. أنت يعني ما ذكرت الآيات كاملة، يعني بتنص عندك ما هي مذكورة؟ مذكورة بعدها: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع فقط. وبعدها أيضا: يا هامان ابن صرح لعلي يبلغ الأسباب. لا، هذه آيات العلو، لكن آيات الاستواء ما ذكرها عندك في النسخة. لا، ذكر الرحمن عرش استوى ثم استوى على المواضع. في النسخ الأخرى ذكر هذه المواضع، إذا كان الأخوة المشاهدون لديهم نسخ أخرى من الواسطية فإنه ذكر هذه المواضع كاملة، لأن موجودة معي في النسخ ذكر هذه المواضع السبعة. هذه الآيات هو في إثبات صفة الاستواء على العرش، وهي من الصفات التي وقع فيها الخلاف. قال المؤلف رحمه الله: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. والمصنف رحمه الله نظر هنا إلى المعنى، وأما اللفظ فلم يتكرر. الآية هنا في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. أما الآيات الأخرى في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة الفرقان والسجدة والحديد كلها جاءت ثم استوى على العرش، وفي سورة طه بلفظ الرحمن على العرش استوى. فقوله في سبعة مواضع نظر فيها إلى جهة المعنى. الاستواء على العرش فسره أهل السنة بالارتفاع والعلو والصعود والاستقرار، فيفسرون استوى على العرش بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. يقول ابن القيم في نونيته: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، ولا شعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. العرش هو سقف المخلوقات المحيط بها، فهو أكبر المخلوقات التي نعرفها. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لا مثيل له ولا يماثل استواء المخلوقين. ولهذا لما سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عن كيفية الاستواء قال قاعدة عظيمة يرد بها على كل معطل ومحرف لهذه الصفة. يقول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن هو معروف المعنى، فالعرب تعرف معنى استوى كما فسرها السلف بهذه المعاني، علا وارتفع وصعد واستقر، فهو معلوم. والكيف مجهول، لا نعلم الكيفية. والإيمان به واجب لأن الله ذكر الاستواء في كتابه، والسؤال عنه يعني عن الكيفية. ثمة قاعدة في كلمة استوى، كلمة استوى في اللغة تأتي معدة بإلى أو بعلى أو مقرونة بالواو أو تكون مجردة. إن جاءت معدة بعلى فمعنى ذلك استقر وعلى وصعد وارتفع، وإن كانت معدة بإلى مثل قوله استوى إلى السماء فالمعنى قصد، وإن كانت مقرونة بالواو مثل قولهم استوى الماء والخشبة فتكون بمعنى تساوى، وإن كانت مجردة فتكون بمعنى الكمال كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى. فإذن الاستواء هنا بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. أهل التعطيل حرفوا هذه الصفة، فمنهم من نفاها ثم حرف الآيات فقال استوى بمعنى استولى على العرش، وهذا التحريف طبعا هم يسمونه تأويل ويسمونه تفسير، والواقع أنه تحريف لكلام الله. لماذا؟ أولا أنه خلاف ظاهر القرآن، وثانيا أنه خلاف ما أجمع عليه السلف، وثالثا أن تحريف الاستواء بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة. ما اللوازم الباطلة؟ إذا قالوا استوى على العرش بمعنى استولى معناه أنه كان مغلوبا فغلب، ثم أيضا هل استيلاء الله خاص بالعرش أو استيلاءه على كل المخلوقات؟ على كل المخلوقات، فلا خصوصية للعرش حينئذ بهذا التحريف. ثم هل يليق أن يقال الرحمن على الأرض استوى بمعنى استولى؟ هذا خلاف الشواهد، فيكون تفسير الاستواء بالاستيلاء قول على الله بلا علم، وجناية في التفسير وجناية في فهم كلام الله. ولهذا يذكرون من الطرائف أن أحد شيوخ المعطلة يفسر هذه الآية في المسجد ويقول للطلاب استوى بمعنى استولى، فكان أحد الأطفال الصغار يلعب بجوار المسجد فسمع هذا التحريف فاستغربه وهو طفل في فطرته، ففتح النافذة وقال يا أستاذ أنت تقول للطلاب استوى بمعنى استولى، من الذي كان مستولي على العرش قبل الله؟ لأن استولى يعني هو كان مغلوبا فغلب. فتنبه الطلاب لسؤال هذا الطفل النبي، قالوا إنه سؤال صحيح صريح مريح فأجبه، ما استطاع هذا المعطل أن يجيبه. ولهذا تجد العامي من المسلمين يفحم أهل البدع والأهواء بتفسيراتهم الباطلة. أنت تشير إلي بأن الوقت قد انتهى، فلا نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل لي ولك وللأخوة المشاهدين العلم النافع والعمل الصالح والفقه في كتابه والفقه في أسمائه وصفاته، ويحفظنا بحفظه من شرور المعطلة والمحرفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمتم وفدتم، وجزاكم عنا خير الجزاء، وشكر موصول إليكم أيضا أيها الإخوة والأخوات. نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.